نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا وافرا يا حسنا. على فصل أحب الأسماء، فصل أحب الأسماء 302. الثالث رحمه الله ذكر في العقيقة ما يتصل بالولد وإن لم يكن في المتن، إن لم يكن ذكره المتن، ومن ذلك تسمية هذا المولود الذي يعق عنه. فإذا ولد المولود بينا أن من السنة أن على الغلام يذبح الوالد عن الغلام شاتان وعن الجار يسار، وبينا كيفية توزيعها وكيفية التصرف فيها وأنها تشبه الأضحية في جميع أنواع في جميع ما يكون ما يسمى وما يجب في الأضحية، فذلك يكون في العقيقة. وانتقل الشارح رحمه الله يبين أن هذا المولود يجب على الوالد في حقه أن يتخير له أحسن الأسماء، يعني من حق المولود على والده أن يتخير له أحسن الأسماء، والتسمية من حق الوالد ليس من حق الوالدة، تسمية المولود هي من حق الوالد ليست من حق الوالدة، لأن الولد يتبع أبيه في النسب والتسمية، فتقول فلان ابن فلان، ما تقول فلان ابن فلانة، هذا ما يكون، وإنما فيتبع الديانة أحسنهما دينا. يعني لو كان الأب يزوج كتابية وولد مولود ثم فصل بينهما فالولد يتبع أحسنهما ديانة فيكون مسلما تبع أباه، وأما في الرقوة الحرية فيتبع أمه، الرقة الحرية اتبع منها التسمية من حق الأب، لكن يستحسن أن يساور الأم من باب الانبساط، ولا هي من حق الأب الاحتياط عليه في هذا، لأنه ينتمي إليه وينتسب إليه. فما الذي يتحير له من الأسماء؟ قال: ووجدنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اقرأ الحديث. هذا الحديث رواه مسلم، الحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها أمام وحارب، وأصبحها حرب ومرة. هكذا في الحديث، أحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، لأن التسمية إظهار العبودية، وأنه عبد لله مربوب، فيجب على هذا العبد أن يقدر ربه حق قدره، مولاه الذي أوجده لا بد أن يقدره حق قدره، ومن التقدير أن يعبده العباد التي أمره الله بها، وأن ينصرف إليه ويتوكل عليه ويحبه أشد المحبة، وإذا لما قلت أنت سميت ورثة عبد الله وعبد الرحمن فقد صدقت بهذه التسمية، وهذه أحب الأسماء إلى الله عز وجل. هل المراد بأحبهما نوع هذه التسمية، يعني لو سمى عبد الغفار وعبد الرحيم، أو لا بد من عبد الله وعبد الرحمن؟ الصحيح أنه أن يعبد اسمه لله عز وجل أو صفة من صفاته. لو قال عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الكريم فهي كافية في أن الله يحبها، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم باسمين من أسماء الجلالة لأنهما أمهات الأسماء، فالرحمن لا يشركه غيره، لن يتسمى أحد اسم الرحمن إلا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى تفرد بهذا الاسم لا يشركه غيره. أحب الأسماء ما سمي بعبد لله أو عبد لكذا أو عبد الرحمن أو عبد الغفار ما إلى ذلك. وأصدقها همام وحارث. همام من الهم والهم الإرادة، يعني انبعاث الإنسان على فعل شيء والعزم عليه والرغبة فيه، وهذه صادقة. كل إنسان كل كائن حي يتحرك لا بد له من إرادة وبغية. فالإنسان إذا قلت له همام الإنسان يهمه لا بد له من حركة، إما أن يسعى لطعامه أو يسعى لشرابه أو يسعى لجثاره يتغطى أو يسعى لمعيشته، فهذا نوع من الهم. طلب السعي والسد فيه نوع من الهم، فإذا كان صادق. وإذا كثير كالحريري في مقاماته وبعض الأدباء إذا ذكروا في حوار الأدب ومسائل كذا وأرادوا أن لا يكذبوا وضعوا تسمية للشخص الموهوم فقالوا همام حارث، ويقول قال همام وقال حارث، صحيح تصدق على كل شخص. فمن لو جاءك زائر فسألك سائل من الزائر قلت عبد الله فأنت صدقت لعبد الله، وإذا قلت همام فأنت صادق. كل إنسان همام وكل إنسان حارث، كل إنسان يحرق يسعى في معيشته ويجد عليها، ففيه الهم والإرادة وفيه السعي. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أصدقها همام وحارث، وأقبحها حرب ومرة. حرب لأن فيها مزعاة للتطير والتسائم، ومرة ما كانت يعني فيه الصعوبة وفيه ضد الحلاوة، وفيه كذلك فيه تطير، وقد يتطير الإنسان يعني الطيرة منهي عنها، لكن هذه سبب ومزعاة إليها. فكانت هذه قبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا بما يلي أنه كان يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة. قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ليس مجرد خبر، ليس المراد من هذا الحديث مجرد خبر أخبركم أيها الناس أن هكذا، لا، المراد منه ما وراء الخبر. إيش معنى ما وراء الخبر؟ إذا قلت لك جاء العدو بسلاحه معناه استعد له، فإذا قلت جاءك فلان ببشرى أي تقبل منه وأكرمه. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن معنى إيه؟ يعني أيها الإنسان إذا اخترتم أسماء لأبنائكم فجعلوها هذه الأسماء أو اختاروا هذه الأسماء، فإرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أمته أن يتخيروا لأبنائهم أحب الأسماء إلى الله عز وجل. أما إذا كان اسم يحبه الله هل هناك من غيره؟ تسميت جهير وقيس وغسان وسميت فلان عبد الله وعبد الرحمن فحبهما إليه ما هو؟ الله. طيب إذا كان هذه إذا كان هذا الاسم محبوب إلى الله عز وجل، فمن ناداه ناداه بصدق، من ناداه ناداه بصدق، وناديته باسم سيما إذا توحيت فيه أنه عبدا لله ولاحظت هذا المعنى، فأنت لاحظت شيئا مما ينبغي أن يكون لله ذات وجه عباده. وإذا رضي العبد أن يكون عبدا لله وقنع لذلك وطاب قسمه المسمى فهذا نوع من عبادة. فكأن الاسم إذا كان محبوبا لله عز وجل ولاحظ المنادي هذه الملاحظة وتقبل المنادى ذاك التقبل، وقد يكون في ذلك بركة، ويظهر هذا على النداء ويظهر هذا على المنادى بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يسمي ابنه فليتخير من هذه الأسماء المحبوبة، فلعل الله إذا فيها بركة في المسمى. نعم. إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، أحسنوا أسماءكم. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يوم مجموع فيه الناس، فذلك يوم مشهود يحشر الله فيه الأولين والآخرين. فإذا نودي على إنسان باسمه كل الناس يتطلعون إليه وينظرون فيه. نسأل الله عز وجل وإيانا وجميع المسلمين أن لا يفنى في ذاك الموقف. فإذا نودي باسمه واسم أبيه لاحظ الناس في ذلك وتطلعوا إليه. ولذا كان الصحابة رضي الله عنه حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ومرئ، فخشي أن يموت قبل أخيه الذي أيام الهجرة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر وأنصار. والمؤاخاة في أول الإسلام كان فيها التواصل وكان فيها التوارث، ثم نسخ التوارث وكان فيها المحرم. فقال فلان الصحابي رضي الله عنه يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة عند فلان، يخشى أن هذا بمعصية من أخوه في الدنيا، كنت معه كذا عشت يوم القيامة ظهرت يعني ظهرت معايب لم تكن نعلمها عنه، فيقول اللهم لا تخزني أمام فلان. ذات يوم يعني نسأل الله السلامة والعافية، يوم فضيحة، يوم خزي، ويوم كذلك علو وارتقاء. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل شيء، ولا فينا في الدنيا ولا في الآخرة. فيقول صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا تحسين الاسم وذكر العلة لذلك. السبب الذي طلب من أجلنا أن نحسن الأسماء أنه يوم القيامة ينادى على الناس بهذا. فإذا كانت المنادات على الاسم خشية الفضيحة والخزي، وكذلك في الدنيا يستحسن الإنسان إذا اختار لاسمه أن يختار الاسم اسما لابنه اسما جميلا صالحا، لأنه يتحاشى الفضيحة يوم القيامة. وكذلك في هذه الدنيا لا ينكسر خاطر المولود. قد وجدنا كثير من الأبناء إذا شبوا سعوا إلى تغيير الهوية أو تغيير الاسم لأنه لا يتلاءم معه ويرى أن فيه كذا. قد لا يكون الأب يدرك ذلك، وقد يدرك لكن لا يظن أنه أن تلك الصفوة صفوة هذا العاب شديد على هذا الولد حين يكبر. فالإنسان إذا تخير اسم يتخير اسم مما يرتاح له الطفل ولا يتشاءم منه وينفعه الله به. ويقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تدعون لأسمائكم بأحسن أسمائكم فاختاروا لها اسما حسنا. نعم. مالك يقول سمع أهل مكة يقولون ما من أهل بيت فيه اسمه محمد اللهم صل على محمد وآله إلا رزقوا ورزق خيرا أو رزق جيرانه. مالك هكذا ينقل عن أهل مكة، قد يكون صواب قد لا يكون صواب، لكن الاسم إذا لوحظ فيه هذا المعنى وكان الرجل مستقيما المنظر الجميل الحسن إذا وافق ذلك قلبا سليما. ما يعني قلب سليم؟ القلب الذي لا يسخن إلا بالله عز وجل، مملوء بطاعة الله عز وجل. فإذا خاضت الهيئة الجميلة والملبس الجميل، هذا مما فيه عون على الطاعة، مما فيه عون على الطاعة وعون على العبادة ومزعاة للناس لهذا الدين. ذلك السلوك الحسن يؤجر الإنسان عليه، الخلق الحسن يؤجر الإنسان عليه، لأن يتعدى نفعه منه إلى الآخر، ينظر إليه الرائي ويسمع منه السامع ويتلقى منه المتلقي، وهي دعوة متحرك. وكذا قال يقول مالك أن أهل مكة يقولون أنه جرم ما وجد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من البيوت إلا رزقه خيرا. نعم. ولا يقرأ بأسماء الأنبياء. ابن مالك يقول يكره أن يتسمى الإنسان بأسماء الأنبياء، والصحيح أنه لا يقرأ، بل جاء في حديث السنن عنه صلى الله عليه وسلم أن يتسمى الإنسان بأسماء الأنبياء، بل ورد في السنن إن كان في بعض عنه صلى الله عليه وسلم التسمي بأسماء الأنبياء. وعن سعيد بن المسيب سيد التابعين يقول أنه أحب الأسماء إلى الله تعالى. نعم. ولا يكره بجبريل التسمية بأسماء الملائكة غير مكروهة، أما التسمية بأسماء الأنبياء فهي مستحبة، والتسمية بأسماء الملائكة غير مكروهة خلافا لمن كرهها. وأما كلمة ياسين وطه، الناس يظنون أن ياسين وطه أسماء، ليس فيها أسماء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كقولك حامين كقولك كافا يا عين صاد، لا طاوها. كذلك ياسين، يا ياسين ليس اسما من أسماء أحد أبدا، والناس يظنونها أسماء. فلذا لما علم الناس معنى حاميم وألف لاميم ما سموا أبناءهم ألف لاميم، ولا سموها بحاميم ولا عين صاد، لكن سموها بطه وموسي. ولذا يعني التسمية لا معنى لها بهذه الأسماء، إن سنة حشاها. نعم. ويقرأ ويكره بحرب ومرة، لأن فيها تشاؤم. كان صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة، وسمى فلان كذا سماها جميلة، وسمى العاصي المضيع، وسمى حرب سل، وكثير ما كان يغير الأسماء صلى الله عليه وسلم. حتى سعيد بن المسيب هذا الراوي رضي الله عنه رحمه الله يقول أن من أجداده فلان ابن الحزن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان ابن الحزن، قال أنت ابن سهل، أنت سهل لست حزن، قال لا أغير اسما سماني به أبي، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. قال فبقيت فينا الحزونة. يقول هذا سعيد سعيد يعني ظل فينا الكآبة والحزن، لأن جدنا ما رد أن يغير هذا الاسم الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم تغيير هذا الاسم. الإنسان يختار من الاسم ما كان فيه نوع يعني من أنس وفيه دعاء وفيه كذا، وكان يتفاءل صلى الله عليه وسلم. ولذا لما جاء سهيل بن عمرو المفاوضة في صلح الحديبية، يا فلان الأول هذا فلان فيه غدر، وفلان كذا فيه كذا مكارا، حتى جاء سهيل فسأل عن اسمي، قال جاء سهيل بن كذا، قال سهل أمركم، الآن سهل أمر. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاعل بالمسلم، ومرة قال من يحذر لنا من هذه الناقة أو كذا، وقام فلان قال بسم، قال كذا، قال يجلس. ثلاثة أشخاص كانوا يجلسون حتى قام الرابع وقال اقلب أنت. كان صلى الله عليه وسلم يستأنس بالاسم الحسن. أما بر ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبر فهذه ليست من التساؤم، لكن فيها نوع من التطير، لأن النهي فيه متجه لأمرين. الأول أن فيه تزكية فيما بر، ما معنى التزكية؟ يعني فيه إعطاؤك للنفس الذي سمى بهذا الاسم صفة قد لا تكون فيه، وتسميه نجيح وليس بنجيح، كما إذا كانت أفعاله مناقضة سميها بر وهي فاجر، فلا يليق بهذا الاسم له. الأمر الثاني أن هذه الأسماء قد يصادف أن إنسانا سئل أنجيح في الدار أو أفلح أو رباح في الدار، تقول ما في الدار رباح وما في الدار نجيح، هذا فيه نوع من التطير قد يدعو إلى التشاؤم. فنهى، ولذا في الحديث قال قد يسأل الإنسان أفلان في الدار، تقول لا ليس بموجود، ليس بالدار، فتنفي وجود هذا الاسم فيكون مدعاة للتشاؤم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بهذه الأسماء، هي مكروهة. اقرأ ما بعد. عظيم كالملك والعظيم والمعظم، ما في سبحانه. الملك اسم وصفة، اسم وصفة. حاكم البلد سميناه الملك اسم ولا صفة؟ صفة له. خادم الحرمين اسم ولا صفة؟ صفة له. إذا قلت الملك هذا وصف، فإذا سميت فلان ملك اسما لا صفة مكروه ولا محبوب؟ هذا مكروه. وإذا سميت فلان عظيم هذا مكروه ولا محمود؟ مكروه. لكن لو وصفته بالعظم قلت فلان عظيم في هذا الأمر، هذا جائز. وصفك له بالملك والعظم وصفك له بكذا بأوصاف جائزة، لأنها أوصاف مما تليق بالمخلوق، في أوصاف لا تليق إلا بالخالق. أوصاف كالمتكبر والجبار والرحمن والخالق والرازق، هذه ما تليق بالمخلوقين، ما صح أن يوصف بها مخلوق، لأن هذا مما تفرد به الرب سبحانه وتعالى، فلا يوصف به مخلوق. وفي أوصاف يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق. ولو وصفت إنسان بالغالب في بعض أموره يجوز، حتى من الدين. وإذا وصفته بالعظيم جائز، وإذا وصفته بالقادر جائز. واضح هذا؟ أما التسمية لا، التسمية بما فيه عظمة كذا فهي مكروهة، لأن فيه تعالي وفيه تعاظم، الله عز وجل يرضى من عباده الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. نعم. بخلاف حاكم الحكام، قال أما حاكم الحكام وقاضي القضاة يكون هذه ما ورد فيها نص، لكن ورد قريب منها. نهى صلى الله عليه وسلم يقول أخنع الأسماء، يعني أذلها وأوضعها، من تسمى شاه شاه أو شاهان شاه، يعني ملك الملوك، هذا اسم خبيث جدا وأبغض اسم إلى الله عز وجل، لأن فيه تباهي وتكبر وتعالي في هذه الدنيا. فأما حاكم الحكام أو قاضي القضاة لها معنى سيء ولها معنى صحيح. المعنى الصحيح بمعنى أرفع القضاة في هذه هو فلان يرجع إليه، والمعنى السيء وهو الوصف أنك أشعرت أن فلان أقصى القضاة ولا يكون أقصى القضاة إلا الله عز وجل، لأنه قوله الحق وحكمه الصدق لا يتناقى ولا يتناقى. أما البشر فقد يخطئون ويصيبون. إذا لاحظت بمعنى أنه أعلاهم مرتبة في هذه الدنيا وأنه أعلمهم صحيح، لكن لما لم يرد فيه توقيف قال الشارح رحمه الله ويكره أن يتسمى بحاكم الحكام وقاضي القضاة لأجل عدم التوقيف، واضحا لأجل وجود لأن نجد يعني التوقيف غير موجود. نعم. كذلك ما يسمى فلان الأوحد، جاء الأوحد ناسا، الأوحد قد يكون في الخير خلاف الواحد، مع ذلك أن يسمى به المخلوق، هذه من الصفات التي استقل بها الرب سبحانه وتعالى، لكن الأوحد قد يكون، لكن لما كان أوحد يصف إطلاقه في الشر وفي الخير كره أن يسمى المخلوق بها. نعم. ملك الأملاك لا ملك إلا الله، يعني إذا كبر وعلم أن هذا الاسم يطلق عليه أو أطلق عليه كبير ورضي به إن الله سيغضب عليه، شد غضب الله على رجل فسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله، لأن الملك هو الذي يتصرف تصرفا تاما ولا يكون هذا إلا لله عز وجل. نعم. التعبيد لغير الله فلا يجوز، ومن ولد له مولود سماه بهذا الاسم لا بد من تغييره، لأن العبودية لا تكون إلا لله عز وجل، فلا تسمي عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد فلان ولا عبد هذا لا يجوز، لا بد من تغييره. إذا كبر الغلام وشب وعلم أن هذا لا يجوز يسعى في تغييره أي سعي ويؤجر عليه في ذلك، وهذا واجب لأن العبودية لا تليق إلا لله عز وجل. ثم حربا سلما. نعم. ثم سأل فلان ما اسمه؟ قال المضطجع، المضطجع المتكئ على جنبه. ثم أنت اسمك المنبعث؟ فسماه النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا، سيما المسلمين لا بد ان يتخيروا من الاسماء الحسنه. نعم. فلان سمى شهاب غلط هشام. نعم. لان الشهاب من اسماء النار، يستحق الانسان ان لا يتسمى بهذه الاسماء، وكل اسم فيه نزعات للدشام او قربى للشيطان يبتعدها. نعم. كنية ولقب. اسم وكنية ولقب. الكنية أن يسمى الإنسان باسم مولود له، يستحق أن يكون أكبرهم، حتى لو سماه باسم ابنته جائز، يا أبو عاد يا أبا خديجة يا أبو غلام جائز، يسمى بأكبر أسمائه، وإن لم يكن له اسم يعني جاز أن يسمى باسم ابن أخته من أخيه أي حتى ولو لم يكن له مولود جاز أن تكنيه باسم واصطلح عليه أبو فلان، هذا يسمى الكنية. أما اللقب فلفظ يشعر أن الذي أبقي عليه هذا اللقب ما يمدح به أو يذم به. اللقب إما صفة مدح أو صفة ذم، كما تقول فلان قالوا فلان أنف الناقة، هذا ما يذم به بعض القبائل، وفلان شرف الدين، وفلان كذا، هذه يسموها الألقاب. الألقاب أي لفظ أشعر صاحبه بمدح أو ذم، أشعر صاحبه بمدح أو ذم ذو النطاقين، كذا فلان ذا الفضل أو كذا، كل اسم شعر أشعر صاحبه بمدح أو ذم فهو لقب. في من الألقاب ما فيه تعظيم، لكن ليست من عادة العرب، ما كانت العرب تسمى بهذه الأسماء، لكن المتأخرين اسم حسام الدين وشرف الدين وكمال الدين وكذا، هذه الأسماء ليست معهودة عند العرب، وكرهها بعض السلف رحمهم الله لأن فيها تزكية. يقول ابن هبيرة بعض الحنابلة لها معنى آخر صحيح، معنى كمال الدين أن الدين أكمله، واضح هذا؟ ومن جمل من لقب من أعطي لقبا يصدقه فعله هذا صحيح. إذا قلت فارس القبيلة أو مكرم الجيران، فلان صاحب النجدة، هذه ألقاب، مكرم الجيران صاحب النجدة فارس القبيلة، هذه ألقاب، وبقي هذا الاسم عليه، وظل هذا الاسم عليه، فلان منظف المساجد، وفلان كذا، وفلان يسرد اللصوص، هذه ألقاب. فإذا كان هذا اللقب صحيح ينطبق عليه لا بأس به، فإن كان لا يصدق به بعيدا عنه فلا يصح، لأنك تكذب في هذا الوصف وذاك يقبل هذا النوع من الكذب، سيما إذا كان في وصف بمدح أو وصف بذم قد تذمه ولا يستحق الذم، هذا لا يجوز، وقد تمدحه بصفة ليست موجودة فيه فهذا كذلك فيه كذب. فإن كان هذا الوصف ينطبق عليه جاز أن تلقبه بهذا اللقب. عرفنا هذا؟ هذا بالألقاب. الألقاب تكون كثيرة عند الناس، وقد تلصق به حتى يكبر ويموت اللقب باقي معه. وفي ألقاب يكرهها صاحبها ولصقت به، فإذا علمت أن صاحبها يتأذى منها لا يجوز مناداته. وفي ألقاب لا بقيت معهم ولا يتأذون بها، فالأعمش سليمان بن مهران محدث كبير، هو ضاره بالأعمش ما يتأذى به، والحارث الأعور يقول له الأعور لا يتأذى به، لكن لو علم أنه يتأذى بهذا الوصف بهذا اللقب لا يجب نداءه به، واضح؟ وفلان الأعرج كذلك من المحدثين فلان الأعرج، فإذا قول فلان الأعرج تعلم أنه لا يتأذى به لا جاز، لأن اللقب أحيانا قد يكون أشهر من الاسم، اللقب يكون أشهر من الاسم، لو ناديت باسمي ما عرف، لو ذكرت باسمي أمام الناس أو في موضع تحتاج إلى ذلك ما عرفوه إلا بلقبه، فالحاجة تدعو إلى ذلك. وأما إذا كان اللقب يتأذى به صاحبه فلا صحنا به. فإذا رأيت واحد شخص أردت أن تميزه ما تقول يا واسع البطن تعال، يا كبير الرأس، يا من شعره منتوف، يا أصلع، تقول يا مطوع، يا طويل اللحية، هذه لا يجوز، هذه ألقاب لا تليق وفيها نوع من المذمة وفيها نوع من التنقيص. فإن كان هذا الوصف قد ينطبق عليه هذا لا يليق، ناديه بشيء آخر كما فعل عبد الله بن عمر، قال يا ذا السبتيتين، يعني كان لابس نعل ومشي بالبقيع بين المقابر، نعله بشكل خاص، فناداه باسم نعله، أو نادي باسم الغطرة إذا كان غطرة خاصة، باسم النظارة وباسم ثوبه، يتبين به ناديه بوصمنا تأذى به فاستمعنا قالوا يا متين تقدم قدام الصف الأول بسم الله أريد الرجل يا أخي ما يستقل هذا الوصف فتقول لي كسر حاضره قال لا يجوز إلا فئة المسلم بالأقرى ولذا نهى الله عز وجل قال ولا تنابذوا من ألقاب لا تنابذوا من ألقاب إن هذه المنابذة نصف يعني إنها هي جرح من سؤال أخيك المسلم ناجي باسم رقيق رقيق يحبه فلا إلا أنت عذيته إذا خطرت خاطرة الله عز وجل ينتقم الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه ويرحمنا برحمته لا إله إلا هو اقرأ ما بعده يا أبا عيسى إن عيسى عليه السلام لا أبا له هذه من آيات الله عز وجل إذا قلت يا أبا عيسى كرهها الناس لكن كنيه بشيء آخر وقال كذلك في المستوعد يكره بأبي يحيى لا أبي هذا يحيى ما بيجي يكره به لكن هكذا يقول نعم أما الكنية بأبي القاسم فاختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم ومرة كان صلى الله عليه وآله وسلم في البقيع فنادى رجل قال يا أبا القاسم فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لم أعنك إني ما أعني فلان قال صلى الله عليه وسلم لا تكنوا بكنيتي فتسموا باسمي فنهى عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم فهم بعض أهل العلم أن السبب في هذا النهي أن يقع الإنسان في حرج كما وقع هذا الصحابي قد تناديه ثم تقول لست أعنيك يا رسول الله وهذا يحصل كثير نادي فلان تقول له فلان تفتل يقول له ما أعني في كثرة قالوا لما كانت هذه العلة هي التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن التفني لأبي القاسم وبعد موته صلى الله عليه وسلم لا توجد هذه العلة فجائز أن يفني الإنسان غيره بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو لم يكن اسمه محمد وذهب آخرون إلى أن النهي هو عام في حياته وبعد موته فلا يجب أن تكني باسم أبي القاسم لكن رد عليهم الأولون بأنه ورد جاء عن بعض الصحابة عن أربع من أبناء الصحابة أنهم تكنوا باسم أبي القاسم فمن يرد فيه وما أنكروا عليهم الصحابة رضي الله عنه فبعضهم جعل هذا النهي عاما في حياته وبعد موته وبعضهم جعل النهي هو لمن جمع الاسمين أن يكون اسمه محمد وكنيته أبو القاسم لكن لو كان أبو القاسم ولم يكن اسمه محمد هذا جائز أو بالعكس هذه أقوال والله أعلم بالمراد قد يستحق الإنسان أن يتحاشى هذا الاسم خشية أن يقع في النهي نعم يقول لك أن تكلم ذكر علي وزيد وحسن لأبي عائشة وأبي سمية وأبي خديجة وأبو الضفية صبية لك أن تكلمه بذلك وما تكلمه بالذكور لكن عادة الناس المتأخرين الآن يستحون من ذلك ولا ما في حياة عادة الناس من نسان تقول يا معاشر باب العوائل لا أصل لها في الشر ولا من عادات العرب لك أن تكلمه بإنسان ولكن كما أن المرأة لك أن تكنيها كذلك، تقول يا أبا يا يوم فلان يوم فلان، يوم محمد ويوم خديجة جائز هذا، لك أن تكنيها باسم مولود من فلان أو باسم جاري. نعم. أراد أن يقول أن الصغير ولو لم يولد له جاز لك أن تعطيه كنية حتى ولو لم يولد له، إذا كان غلام صغير الشاب وكبر ولم يتزوج فكنه حتى ولو لم يطق الزواج، ولك أن تقول هذا أبو فلان أبو عبد الله أبو كذا أبو عبد الرحمن. لكن كثير وجدنا من بعض أبناء العرب سيما الوافدين يحبون الكنية للشهرة، هذا مذموم، يحبون الكنية للشهرة بسرعة يتكنى، أظن أن الكنية سنة، لا كنية ليس سنة، كما وجدنا بعض الناس يطوفهم ولابس حذاءهم يقول يا أخي هذه سنة، ما فهم قول البخاري إذا قالوا هذه سنة يعنون تارة بها أنها جائز، فرق بين السنة أن تعمل بها تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم وتؤجر عليه، هذا مسألة عليه مسألة، وفرق بين السنة بأنها جائزة، فالمسح على الخفين يقول صلى الله عليه وسلم أنها سنة لأنها تميز بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين، واضح؟ والصلاة في الخفين سنة لأنها جائزة تفعلها، مو معناها أنك إلا إذا وردت لقوم يهود، إن اليهود لا يصلون في نعالي، فتقول أنها سنة لأنك تميزك بين اليهود الذين لا يصلون في نعالي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في النعال، أن النعل النعل كانت له شيوخ وكان يربط، إذا دخله وخلعه ما كما تخلع التسومة والصنادل هذه بغاية السهولة، واضح هذا؟ ثم إذا دخل في مكان فيه تراب وفيه كذا ما الداعي إلى خلعه، كما إذا كان إجارة في بعض الأسفار وفي الأرض سوء، فمن السنة أن تخلي لنعلك، واضح؟ فإذا كان المكان مفروش ما يطبق هذه السنة في منزله، لو كان مفروش ما طبق السنة هذه ما فعله، لأنه يصون داره، فإذا دخل دار عظيم مفروش كان من الأذى بالله ما فعل ذلك، يوم جاء المسجد والناس يتعبون في تنظيفه قال أطوف بالنعل، المسلمة قال هذه سنة، السنة أن تصلي فيها وتضعها بين قدميك فأنت تمشي، قال طيب أرسلكم قال صلوا فيها، ومن الصلاة لا بد من الدخول، نحن تخلطت في الحديث ناصف هذا، فالصلاة فيها بمعنى أنك إذا جئت مكاني وعلمت أن خلع النعل يشق عليك صلي فيه، لذلك يعني إذا كان الناس جنبك مصطافين والمشي بدون نعل أخف على النعل من بغض من المشي عليه، كل الناس إذا خلعوا نعالهم وكانوا أصحاء غير مرضى ومشوا على البلاط آنس لهم من الدوس على النعال، كثرة الدوس والوطي على النعل غيرت معالمه فكان منه واضم منه مرتفع، إذا مشى مشى غير طبيعي، وإذا مشيت على الأرض التي خلقها الله عز وجل ففيها مشي طبيعي يسأنس الإنسان بها، لكن يتكلف الإنسان المكروه بخلاف السنة، يعني صندل صلوا بالنعال لأن فيها أنس وفيها راحة وعدم مشقة، وكانت لذلك مدعاة لها سيما إذا كنت في سفر وفي تراب وفي مساجد غير مفروشة، واضح هذا؟ الشاهد هنا انتقلنا إلى المسألة مسألة أخرى تقنية الصغير، كان بعض الناس يكنونها للتفاخر، هذا من يعنيه فلان يعني بحاجة وغير حاجة، كان فلان أبو فلان سيما إذا كان مدعاة للفخر أو الظهور، سمي بالاسم الذي سماك به أبويك سماك به أبواك، قل أنا فلان، الإنسان إذا كان طيب لكن يضع أول ما إذا قلت اسمك قال أبو فلان، تشعر حين يعطيك هذا اللقب في نوع من الزهور، ولذا كره التابعون كثير كثير من التابعين كرهوا التثنية لغير حاجة معنى. لم يذكروا المفرد. قال إن الفقهاء ما ذكروا المرحم والمصغر. الفقهاء رحمهم الله ما تعرضوا للمرحم والمصغر. المرحم هو الاسم الذي الرباعي الذي حذف الحرف الأخير منه. والاسم الأسرى بكذلك الذي حذف الحرف الأخير منه. فعائشة ناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته وكل المسلمين كثيرا. قال يا عائشة قل يا طلحة هذا يسمى الترتيب، أن تحذف الحرف الأخير. والتصغير أن تناديه يا غزال يا غزين يا عمران يا عميران هكذا يسمى التصغير. يقول أن التصغير والتخيم ما تعرض إليه الفقهاء وهو جائز، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. اقرأ. ويدمك أنيس الخويد تصغير خالد، وأنيس تصغير أنس. قالت أم سليم لأنس حين قدمته للنبي قالت خويدمك أنيس، لأن فيها كلمة خويد التصغير للتمليك وللسبقة، مدعاة للسبقة، كأنه شفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله له له. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، دلت على أنها سنة، على أنه يجوز ذلك، على أنه مشروع. واضح هذا؟ نعم. فتوجه الجواز لكن ما عدم الأولى. أراد يقول أن هذا جائز لكن الأولى أن لا يفعله. التصغير قال هو جائز لكن الأولى أن لا يصغر الإنسان. تصغير الاسم لعل هذا في غير ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا صغرت اسم فلان لفلان التصغير قد يكون تحقيرا، التصغير قد يكون التحقير تقلل من شأنه. الغليم يعني ترى صغير الجسم ما يفهم ضعيف وكذا. غالبا التصغير قد يكون للتمليح. الأغلب أن يكون للتصغير والتحقير في تقليل الشأن. فإذا قال الأولى أن لا يصغر. نعم. نعم. غدا إن شاء الله إذا كان الله وإياكم تكلمنا عنها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.